السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل, هذا السائل يقول: السجن يمنع من أداء الصلاة والعكس, والعسكر يضربون من يصلي. هذا من أين صاحب هذا القطر؟ لم يحدد شيخنا. كان يقول: والعسكر يضربون من يصلي, هل يجوز لي دفع رشوة للانتقال لسجن لا يمنع من الصلاة؟ أولا هذا ولله الحمد لم أعهده عندنا, وأنا خبير بالسجون, كنت ألقي دروسا فيها يوم كنت عضوا في مركز الدعوة بالمدينة. في الخارج, خارج المملكة. السؤال يا شيخنا, أما خارج المملكة فهو حادث من الكفار, ولا أستطيع أقول كلهم, لأني أعرف دولا أمريكية وأوروبية أتيحت فرصة لإلقاء دروس في المساجد. المهم على أنه موجود, لا نستطيع أن نكذب السائل لأنه مجهول, ولا نستطيع أن نوجه هذا إلى دولة معينة. أقول لا مانع أن تنتقل إلى سجن آخر, وإن لم تستطع فصلي على فراشك, أظهر أنك ملتحف وصلي على فراشك, وجه فراشك للقبلة وصل. إن استطعت قاعدا تومئ برأسك, وإلا فاضطجع على جنبك وأومئ برأسك في الركوع والسجود, وإن استطعت الوضوء فتوضأ, وإلا فتيمم. وإن حيل بينك وبين كل صلاة فعند النوم صل الصلوات الخمس. نعم, والله أعلم.